بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كسوة الكعبة. باب كسوة الكعبة، عقد هذه الترجمة لبيان حكم كسوة الكعبة ولبيان أيضا التصرف فيها. فكسوة الكعبة، كان العرب تكسو الكعبة، كان العرب تكسو الكعبة من قديم، وهذا احتراما لها وتعظيما لها، أيضا صيانة لها، صيانة لها حتى لا تتأثر بالرياح والأمطار والعصير، وأيضا حكم التصرف، حكم التصرف بكسوة الكعبة أو أيضا أو بما يوقف للكعبة، لأن الكعبة قديما كان يوقف لها أوقاف، يوقف لها أوقاف ذهب فضة وأشياء توقف للكعبة، توقف الكعبة، فما حكم التصرف في هذا كله؟ قال رحمه الله تعالى في حديث: قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة، جئت إلى شيبة، شيبة هذا يسمى الحجبي، شيبة الحجبي، شيبة هذا من سلالة عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون الذي هو من سدنة الكعبة. يقول: جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، جلست مع شيبة، شيبة الحجبي حاجب الكعبة، يقول جلس معه على الكرسي، جلس معه على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، يعني جلس على هذا الكرسي، يعني جلس في هذا المكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. يقول هذا عمر، يعني عمر يقول: لقد هممت ألا أدع فيها، يعني ألا أترك في الكعبة، ألا أترك في الكعبة صفراء ولا بيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة. يقول عمر: لقد هممت ألا أترك في الكعبة ذهب ولا فضة إلا قسمته، يعني قسمته على الناس أو في بيت المال ما كان زائد عن الكعبة، ما كان زائد عن الكعبة ولا تحتاجه الكعبة، هم عمر أن يقسمه، هم أن يقسمه. ولهذا الجملة هنا مؤكدة بذات مؤكدات، لقد هممت، يعني والله لقد هممت ألا أدع في الكعبة فيها، يعني في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. يقول: قلت له، يعني قلت إن صاحبيك، والمراد بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، المراد بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، وإن أبا بكر عليه رضي الله عنه لم يقسم الذهب والفضة بين الناس، لم يأخذ ما كان يوقف الكعبة ويقسمه بين الناس. قلت: إن صاحبيك لم يفعل. قال: هما المرآن أقتدي بهما. فامتنع عمر، عمر هم أن يقسم الذهب والفضة ثم بعد ذلك تركه، ترك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر، وبأبي بكر. ولهذا قال: هما المرآن أقتدي بهما، أقتدي بهما. وهنا ذكره، وذكره بأنهما لم يفعلا، وعمر رضي الله عنه وقاف، عمر رضي الله عنه وقاف عند حدود الله عز وجل ومقتدي، مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث أن الكعبة، أن الناس كانوا يهدون الكعبة هدايا، يهدون الكعبة هدايا ذهب فضة أموال أوقاف توقف على الكعبة، تعمر به الكعبة وتكسى وتحفظ به إلى آخره، إلى آخره. فالزيادة هذا زيادة من الذهب أراد أن يقسمه بين المسلمين أو يجعله في بيت المال، أو يجعله في بيت المال، لكنه ترك رضي الله عنه، لكنه ترك لما أخبر أن أبا بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لم يفعل، فإنه تركه رضي الله عنه. وفي يؤخذ هذا الحديث جواز كسوة الكعبة وأنها تكسى, وأن كسوة الكعبة والعناية بها أنها من طاعة الله جل وعلا, لأنها من تعظيم بيت الله ومن حفظه. نعم. باب حب الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة ويكسب به. بالنسبة في الفتح ذكر ابن حجر جملة أثرا مفيدا, يقول لما رواه روى عبد الرزاق عن معمر عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه قالت سألت عائشة أنكسو الكعبة؟ قالت الأمراء يكفونكم. وهذا فيه فائدة مهمة, وهو أن الكعبة تتعلق كسوته والعناية بها بولي الأمر, تتعلق بولي الأمر والمسؤول عن هذا, لأنه لو فتح المجال للناس كلهم لحصل بذلك مشقة وحصل مفاسد أيضا. كل يريد أن يتقدم, كل يريد أن يتقدم لذلك. فقالت عائشة الأمراء يكفونكم, الأمراء يكفونكم. ففي هذا أن الأمور العامة, الأمور العامة عموما وما يتعلق بها فإنها منوطة بولي الأمر. حدثنا أبو النوري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود الحجر أقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا البيت عن موسى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة. قال رحمه الله تعالى باب هدم الكعبة. باب هدم الكعبة يعني في آخر الزمان, في آخر الزمان. عقد هذه الترجمة لبيان أن الكعبة تهدم في آخر الزمان, وهذا من أشراط الساعة, هذا من أشراط الساعة الكبار, هذا من أشراط الساعة الكبار أن تهدم, أن تهدم الكعبة, أن تهدم الكعبة. وذكر حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. هؤلاء قوم يأتون إلى الكعبة, قوم يأتون إلى الكعبة, ويقال أنهم يأتون من جهة الشمال, يأتون من جهة الشمال. جيش يغزو الكعبة فيخسف بهم, يخسف بهم. وردنا يخسف أيضا بأولهم وآخرهم, يخسف بأولهم وآخرهم. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم ومعهم أسواقهم ومن ليس فيهم, من ليس منهم؟ قال يبعثون على نياتهم, يبعثون على نياتهم. فهذا يكون, هذا يكون أيضا يكون في آخر الزمان, هذا يكون في آخر الزمان, لكن هنا تحمى الكعبة منه, هنا تحمى الكعبة من هؤلاء. ولهذا الله جل وعلا الكعبة غزيت, غزيت مرتين, غزيت مرتين, والمرة الثالثة تهدم. الأولى من أبرهة فحماها الله جل وعلا, والثاني من هذا الجيش الذي يغزو الكعبة فيحميها الله جل وعلا, يحمي الكعبة. ثم يغزو ذو السويقتين من الحبشة فيمكنه الله, يمكنه الله من الكعبة فيقلعها حجرا حجرا. فإن قال قائل الله عز وجل حماها من الفيل ومن هذا الجيش, فكيف مكن لها أبرهة؟ فبالنسبة للحبشة وهذا الجيش فإن البيت قائم, الحبشة البيت قائم, وسيبعث نبي, سيبعث محمد عليه الصلاة والسلام, وسيعبد الله جل وعلا, سيعبد الله جل وعلا ويعظم البيت. فحمى الله البيت, حمى الله البيت. وهذا الجيش أيضا يغزو والبيت قائم ويتجه الناس إليه والناس يعبدون الله جل وعلا فيحميه, يحميه. أما إذا غزا له ذو السويقتين فإن البيت لا يتجه الناس إليه في ذلك الزمن, لا يتجه الناس إليه, وقد أهمله الناس وضيعوه وتركوا عبادة الله جل وعلا, فلا فائدة من بقائه, بل بقاؤه إهانة له, كون البيت يبقى عند أناس لا يعظمونه إهانة له. كما أن المصحف إذا كان يبقى وهو لا يعمل به فهو إهانة له, فيرفعه الله, يرفع المصحف حتى لا يهان, ويرفع البيت أيضا, يقلع حجرا حجرا حتى لا يبقى البيت وهو لا ينتفع منه. قال وهو لا ينتفع به. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. كأني به يعني كأني أنظر إليه, يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه, كأنه يراه. وهذا من الوحي, هذا من الوحي, أوحى الله إليه, أوحى الله عز وجل إليه فرآه, فرآه. يقول كأني به أسود, هذا لونه, لونه أسود. أفحج, أفحج يعني بعيد ما بين الساقين أو الفخذين, بعيد ما بين الساقين أو الفخذين. أفحج يقلعها حجرا حجرا, يقلعها حجرا حجرا. وهذا دلالة أيضا لكثرة الجيش الذي معه, لكثرة الجيش الذي معه, فإنه ينقلونها حجرا حجر, وكل يناول الحجر من بجواره حتى يلقونه في البحر, حتى يلقونه في البحر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استكثروا من الطواف بالبيت, استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه, قبل أن يحال بينكم وبينه. فكأني برجل, كأني برجل من الحبشة, كأني برجل من الحبشة أجمع, يعني صغير الأذنين, صغير الأذنين. وفي رواية أصلع يعني ليس له شعر, ليس له, ليس له شعر. أحمش الساقين, حمش الساقين, حمش الساقين. قاعد عليها وهي تهدم, قاعد عليها وهي تهدم. وهذا في آخر الزمان, هذا في آخر الزمان, نسأل الله السلامة والعافية. قال كأني به أسود أفحج يقلعه حجرا حجرا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة, يخربها يعني يهدمها, يهدمها ويقلعها حجرا حجرا كما في الروايات الأخرى. نعم. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا فديان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فما قبلته. قال باب ما ذكر في الحجر الأسود, باب ما ذكر في الحجر الأسود يعني باب ما ورد فيه, باب ما ورد في الحجر الأسود, في الحجر الأسود. والحجر الأسود هو الذي في الركن اليماني, هو الذي في الركن اليماني, وهو الذي يقبل من الكعبة, هو الذي يستلم ويقبل, هو الذي يستلم ويقبل ويشار إليه, ويشار إليه. أما بقية الأركان, بقية الأركان فإنها تستلم فقط, يعني الركن اليماني الآخر, الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. فإن تمكن الإنسان من استلامه استلمه, استلمه بيده يعني وضع يده عليه, وإلا ترك, وإلا ترك, فلا يقبل ولا يشار إليه, لا يقبل ولا يشار إليه. إنما التقبيل والإشارة والاستلام هذا خاص بالحجر بالركن الأسود, الركن الأسود. أما الركن اليماني لا, أما الركن اليماني لا. واسمه الحجر الأسود, اسمه الحجر الأسود. وبعض الناس, بعض الناس يسميه الحجر, أسمعتم شيء, أسمعتم شيئا بهذا؟ ها الحجر الأسعد, سمي الحجر الأسعد, هذا غلط عظيم إن لم يكن بدعة. يقول لا نستطيع أن نسميها الأسود, هل هم أتقى وأعلم من الصحابة الذين سموه الأسود؟ إنما لأنه وردت آثار أنه نزل من الجنة أبيض وسودته خطايا بني آدم, لكن هذه الآثار يحتاج أن تثبت, يحتاج أن تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من العلماء يقول إذا لم يصح بذلك أثر فهو حجر كحجر الكعبة التي بنيت منه, كحجر الكعبة التي بنيت منه, وإن ثبتت الآثار وصحت أنه من الجنة فهو من الجنة. أما التسمية فليس لها علاقة, وليس كون الحجر يسمى الأسود أن هذا فيه إهانة له أو لا، هذا مجرد لون، هذا مجرد ذكره باللون، ولهذا لا ينبغي للإنسان بل ولا يجوز له أن يخالف ما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون حتى في الأسماء والألفاظ. والعاطفة أحيانا، العاطفة إذا كانت على جهل فإنها تريد الإنسان في البدع والمخالفات. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وتقبيل الحجر وضع الشفتين عليه، وضع الشفتين عليه، السنة أن يستلم ويقبل، يستلم يمسح باليد، يمسح باليد ثم توضع الشفتين عليه، توضع الشفتين عليه فقبله. لكن عمر رضي الله عنه حامل حمى التوحيد، حامل حمى التوحيد، ولأن الناس قد يتبركون بالحجر أو بخيره، فبين رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، لا تضر من خالفك ولا تضر من ولا تنفع من وافقك. أنت حجر لا تضر من يخالفك ولا تنفع من يوافقك، ولا تنفع من يوافقك. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن عمر يبين رضي الله عنه أن تقبيل الحجر محض اتباع، محض اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، محض اتباع، وإلا هو حجر لا ينفع ولا يضر. والقضية قضية، قضية تعبد، القضية قضية تعبد. ولهذا يستحب أن تستلم الحجر، يعني تضع يدك عليه، تضع يدك عليه. البعض، البعض يضع يده على الحجر وإذا كان معه صبي ها يمسحه، يضع يده على الحجر ثم يمسحه بيده، يظن أن في هذا بركة، هذا ليس بصحيح، هذا بدعة أيضا، لأن الذي يطوف الشخص نفسه هو الذي يستحب له أن يستلمه بيده، واستلامه بيده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك بركة تنتقل لليد أو للبدن، إنما هو محض اتباع. كما أن التقبيل محض اتباع فكذلك استلامه باليد وكذلك الإشارة إليه، هذا كله محض واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن تمام الاقتداء، ومن تمام الاقتداء. فأراد هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه أن يبين للناس أن تقبيله عبادة واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك طلب لبركة ولا منفعة من الحجر. نعم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سليم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو سعد بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج. نعم كنت أولا، نعم كنت أولا من ولج، ولج ولج، نعم. فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. قال رحمه الله تعالى باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. هذه الترجمة عقدها وفيها مسألتان، وفيها مسألتان. المسألة الأولى قال باب إغلاق البيت، باب إغلاق البيت، أراد أن يبين أنه يجوز إغلاق البيت للمصلحة، يجوز إغلاق البيت للمصلحة، فإذا رؤية هناك مصلحة في إغلاقه فإنه يغلق، فإنه يغلق. ويؤخذ منه أيضا ها إغلاق المساجد الآن، إغلاق المساجد للمصلحة، فإذا كان هناك مصلحة في إغلاق المساجد فإنها تغلق، فإنها تغلق، كأن يكون هناك مثلا سراق أو يكون هناك أناس يعبثون في المساجد فإنها تغلق، فإنها تغلق للحاجة تغلق. ولذا قال باب إغلاق البيت، باب إغلاق البيت. المسألة الثانية قال ويصلي في أي نواحي البيت شاء، يصلي في أي نواحي البيت، يعني يستقبل أي جدار من البيت إذا دخل، إذا دخل الكعبة فإنه يستقبل أي جهة من جهة الكعبة، يعني لا يلزم أن يستقبل ما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد أيضا رحمه الله أن يبين، أن يبين أن الصلاة داخل البيت جائزة، أن الصلاة داخل البيت جائزة خلافا لمن منع ذلك، فإن البعض منع الصلاة داخل البيت قال لأنه يشترط للمصلي أن يستقبل البيت كله، يشترط للمصلي أن يستقبل البيت كله، وإذا صلى داخل الكعبة سيستقبل جهة من جهاته، جدار من جدرانه، فأراد أن يبين أنه يصلى في البيت، أنه يصلى في البيت وأنه يستقبل أي جهة من جهاتها. وقول يصلي في أي نواحي البيت شاء، البخاري هنا لم يستثني، البخاري هنا لم يستثني، فكأنه يقول يصلي ولو استقبل الباب، يصلي ولو استقبل الباب، وهذه مسألة اختلفوا فيها جمهور أهل العلم أنه لا يصلي وهو مستقبل الباب، لا يستقبل الباب، وبعضهم يقول إلا إذا كان للباب عتبة، لا يستقبل الباب إلا إذا كان للباب عتبة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يستقبل شيئا شاخصا، لا بد أن يستقبل شيئا شاخصا من البيت، فإذا استقبل الباب فإنه لم يستقبل شيئا من البيت، استقبل الفضاء، استقبل الفضاء. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان الباب عتبة من البيت عتبة، فإذا كان في عتبة معناه أن هناك شيء، هناك شيء شاخص من البيت فيستقبله، فيستقبله. فالبخاري هنا أطلق الترجمة، قالوا شيء يصلي في أي جهة، يعني حتى لو استقبل الباب، حتى لو استقبل الباب. والقول الثاني أنه لا يصلي إذا استقبل الباب، أنه لا يصلي إذا استقبل الباب، لأنه لا بد أن يكون أمامه شيء شاخص، لا بد أن يكون أمامه شيء شاخص. أما الذين يقولون يصلي ولو استقبل الباب فإن هذا قياس على من صلى فوق جبل أبي قبيس، من قال إذا صلى داخل الكعبة لا بأس أن يستقبل الباب، يقول هذا قياسا على من صلى وهو فوق جبل أبي قبيس، فإنه يستقبل الفضاء ما يستقبل الكعبة، تكون الكعبة تحت، يستقبل الفضاء، ومع هذا صلاته صحيح. فإذا صلى داخل الكعبة استقبل الباب مع أن هناك فضاء فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. لكن هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن من كان فوق جبل أبي قبيس فإنه يتجه إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة، وليس له مكان إلا هذا، ليس له مكان إلا هذا. فالأقرب أنه لا يستقبل الباب، الأقرب والأحوط أنه لا يستقبل الباب. وقوله أيضا يصلي في أي نواحي البيت شاء، يعني لا يلزم أن يصلي إلى الجهة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يصلي إلى الجهة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر حديث ابن عمر قال عن سالم عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر، أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل أعظم بيت وهو بيت من؟ بيت ملك الملوك جل وعلا، دخله وأخذ معه الموالي، أخذ معه الموالي، لم يأخذ معه كبراء الناس، ما أخذ معه أبو بكر وعمر وعثمان الآخرين، أخذ معه الموالي من تواضع عليه الصلاة والسلام، فأخذ أسامة وهو مولى، وأخذ بلال وهو مولى، أما عثمان بن طلحة، أنا قلت عثمان بن مضعون، ها؟ لا قبل، إيه لا غلط، عثمان بن طلحة، إيه. أما عثمان بن طلحة، فهو حاجب البيت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم معه، حاجب البيت. قال هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، يعني أغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج، هذا عبد الله بن عمر كان حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان حريص، ولهذا لزم الباب، صار قريب من الباب حتى يسألهم أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مكانه، قال فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني أول من دخل البيت، فلقيت بلالا فسألته، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين، عندكم اليمانيين أو اليمانيين؟ شدة ولا فتحة؟ فتحة اليمانيين، أي نعم، لأن الألف مقابل التشديد، يعني إذا قلت ملابس، هذه ملابس يمانية، فإذا أتيت بالألف ما تأتي بالشدة، تقول هذه ملابس يمانية وهذه ملابس يمنية. ومثله ها شيخ الإسلام ابن تيمية، بعض الناس يقول ابن تيمية، لا هذا غلط، ابن تيمية لأن ما في ألف، ما في ألف. قال قد يكون هناك لغة أخرى ما أعرف، الله أعلم. قال فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. العمودين العمودان اليمانيان أين؟ ها واحد الحجر الأسود، واحد الركن الأسود الذي فيه الحجر، والعمود الآخر الركن اليماني، الركن اليماني. فهو عليه الصلاة والسلام جعل الباب على ظهره، جعل الباب إلى ظهره، وجعل العمودين اليمانيين على يساره، على يساره، واستقبل جدار الكعبة، استقبل جدار الكعبة، فصار الباب خلف ظهره، الباب خلف ظهره، ووقف أين وقف؟ وقف بين العمودين، بين العمودين، وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما سيأتي. ولهذا أخذ العلماء أن سترة المصلي ثلاثة أذرع، سترة المصلي تكون عنه ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. فمن مر من وراء ثلاثة أذرع لا شيء عليه، من مر من أمام المصلي بعد ثلاثة أذرع فإنه لا شيء عليه. ثلاثة أذرع تكون منين؟ تكون من سجوده أو من قدمه، ها من قدمه، تكون من قدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أن يكون بينه وبين سترته ممر الشاه، بينه وبين سترته ممر الشاه، وسترته ها مسافة كم؟ ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. ثم معي؟ إذن كيف الجمع بينهما؟ الجمع أن نقول ثلاثة أذرع من موقفه، من قدمه إلى سترته ثلاثة أذرع، وممر الشاه من سجوده إلى سترته، من سجوده إلى سترته. باب صلاة الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الله، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع، ويصلي يتوقع المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. قال باب الصلاة في الكعبة، باب الصلاة يعني حكمها، حكم الصلاة في الكعبة. والصلاة في الكعبة إما أن تكون نافلة أو تكون فريضة، إما أن تكون نافلة أو تكون فريضة. فالنافلة لا بأس أن يصليها في الكعبة، النافلة لا بأس أن يصليها في الكعبة. أما الفريضة اختلف العلماء رحمهم الله، الفريضة اختلف أهل العلم، جمهور العلماء أنه لا يصلي الفريضة في الكعبة، جمهور العلماء أنه لا يصلي الفريضة في الكعبة، ولهذا قال العلماء لا يصلي في الكعبة ولا فوق ظهر البيت، لا يصلي في الكعبة ولا فوق ظهر البيت، هذا الفريضة. يقول لأنه لا بد أن يستقبل البيت كله، لا بد أن يستقبل البيت كله، ولم يرد أن يصلى ما صلى الفريضة في الكعبة. والقول الثاني أنه يصلي لو صلى الفريضة لا بأس، لو صلى الفريضة لا بأس، لأن ما صح في النفل صح في الفرض، ما صح في النفل صح في الفرض، ولكن الإنسان يحتاط ما دام الجمهور يقول لا يصلي الفريضة في الكعبة، إذا تيسرت النافلة وإلا لا يصلي الفريضة. فإن ابن عمر من أشد المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي في الكعبة، لم يصلي الفريضة في الكعبة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه، قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل ظهره، قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي. يعني إذا دخل مع الباب الآن، دخل مع الباب ها ما يذهب يمين ولا يسار، يذهب إلى الأمام مباشرة حتى يقرب من الجدار المقابل، يكون اليمن ها على يساره، كل يمن على يساره، ويقف بين العمودين بينه وبين الجدار المقابل ثلاثة أذرع فيصلي. قال يتوخى المكان، يتوخى يعني يتحرى ويقصد، يعني يتحرى ويقصد هذا المكان، يقصد هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم، ليس هناك بأس أن يصلي في أي مكان، في أي مكان إذا دخل البيت يستقبل أي مكان، لكن لا يستقبل الباب، لا يستقبل الباب، يستقبل أي جهة من جدار الكعبة. نعم نعم، نعم، ما صلى على الجهة التي صلى عليها. من هو؟ بلى صلى عليه، صلى بين الركن اليماني والشام. لا لا، هذا يتوخى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر جعل الباب قبل ظهره، يعني خلف ظهره، ومشى حتى كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبة ثلاث أذرع، نفس دخول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما التفت ولا شيء أبدا. نعم، وقفت على شيء في هذا؟ لا لا لا لا، الباب موازي للحجر الأسود، احنا ما لنا علاقة بالحجر الأسود، خلى الباب ظهر. اي خلاص، ثم صلى، والباب اين يكون؟ ظهره، الحجر الأسود يسار، الحجر الأسود على عمودين اليمانيين على يساره، ووقف بينهما مثل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس معنى انه وقف بينهما استقبلهما، لا، هما عن يساره. ايه، لا، ما يلزم نتوسط، لا، لما بقي على جدار المقابل ثلاثة أذرع يصدق عليها أنه بينهما حتى لو لم يتوسط، وهذا لما هو واضح. نعم، استقبال الباب الآن، الباب مرتفع، في شيء مرتفع. نعم، استقبال الباب الآن، إيه، يقول إذا كان له عتبة، له شيء شاخص، لا بقى. لا لا، حالك الباب حديد، ليس من الكعبة، ليس من بناء الكعبة. الباب الآن على كل حي، إذا كان في شيء بارز من الكعبة زي العتب يقول لا بأس، لأنه استقبل شيء شخص، لكن هذا ما ندري. نعم، باب ما لم يكن للكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يمكن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. قال رحمه الله باب من لم يدخل الكعبة، باب من لم يدخل الكعبة. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى أن دخول الكعبة لا يشترط للحج، يعني ليس من واجبات الحج ولا من سننه، وأن من حج ولم يدخل الكعبة فحجه كامل، فحجه تام، فلا يظن أن دخول الكعبة من سنن الحج ولا من واجباته، إنما هو أمر مستقل لا علاقة له بالحج، لا علاقة له بالحج. ولهذا قال باب من لم يدخل الكعبة، باب من لم يدخل الكعبة، يعني فحجه تام، وليس هو من سننها، من سنن الحج، ولا من واجباته. ثم أعقب الترجمة بذكر ابن عمر، لماذا؟ لأن ابن عمر من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان دخول الكعبة يتعلق بالحج، يتعلق بنسك الحج، ما تركه ابن عمر. لو كان دخول الكعبة يتعلق بنسك الحج أو مكمل له، ما تركه ابن عمر رضي الله عنهما. ولهذا قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. إذن ليس له علاقة في الحج، ليس له علاقة في الحج. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت. والعمرة هنا في عمرة القضاء، عمرة القضاء، والمشركون حول البيت، مشركون حول البيت. وسيأتي أيضا روايات أخرى أن الرمل كان في هذه العمرة، أن الرمل بداية الرمل سببه في هذه العمرة. قال فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، صلى الله ركعتين، هذا في مشروعية صلاة الركعتين، في مشروعية صلاة الركعتين لكل طواف. كل ما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين، هذا المشروع، سواء طاف نسك أو طاف نفل، طاف نسك عمرة أو حج أو طاف نفل تطوع، كل ما طاف يصلي ركعتين. والعلماء يقولون لكل أسبوع ركعتان، كل أسبوع ركعتان، ومراد بالأسبوع السبع، مراد بالأسبوع السبع، إذا طاف سبعة أشواط هذا يسمى أسبوع، هذا يسمى أسبوع، يصلي بعده ركعتين، يصلي بعده ركعتين. قال وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم من يستره يعني من يحجبه، من يحجبه من الناس، لأن الناس يزدحمون عليه، الناس يزدحمون عليه للتبرك به عليه الصلاة والسلام وأيضا الاستفادة منه. فمعه من يستره من الناس، معه من يستره من الناس. ويؤخذ من هذا أيضا، يؤخذ من هذا أن ولي الأمر لا بأس أن يستر، ولي الأمر إذا حج أو طاف بالبيت لا بأس أن يستر من الزحام حتى لا يحصل له، يعني قد يكون هناك من يترصد أو يؤذي أو نحوه، فإنه لا بأس، لا بأس أن يستر من الناس. قال وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. أدخل الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أنه صلى في الكعبة ركعتين، أنه صلى في الكعبة ركعتين، وهنا نعم نعم نعم هنا لم يدخل البيت، هنا لم يدخل البيت في عمرة القضية، لم يدخل البيت في عمرة القضية، دخل البيت عمرة القضية، دخل البيت، وفي الحج لم يدخل البيت، في حجه لم يدخل، لم يدخل البيت. ولو دخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ترك دخول البيت في الحج رفقا بأمته، لأنه لو دخل لا دخل البيت كل من حج، كل من حج يدخل البيت يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل بذلك مشقة، يحصل بذلك مشقة. وفي الحديث هنا حديث عبد الله بن أبي أوفى نفى أنه دخل البيت، نفى أنه دخل البيت، مع أن هذا في عمرة القضية. وثبت في الحديث الآخر حديث ابن عمر أنه دخل البيت كما في قصة بلال وأسامة قبل قليل. فعندنا هنا نافي وعندنا مثبت، حديث ابن عباس أنه دخل البيت، وهنا أنه لم يدخل البيت، أنه لم يدخل البيت، بل حديث ابن عباس كما سيأتي أنه لم يصلي في البيت، حديث ابن عباس أنه لم يصلي في البيت، نعم في الباب الذي بعده، وحديث ابن عمر أنه صلى في البيت. أنتم معي ولا لا؟ ها، فعندنا مثبت وعندنا نافي، نقدم من؟ المثبت، نقدم المثبت، لأن النافي، النافي قد يكون نعس أو غفل لم ينتبه فذكر مرأة، فذكر مرأة، فيكون المثبت مقدم على النافي. ولهذا انتبهوا، إذا اختلف الصحابة هذا مثبت وهذا نافي، نقدم المثبت، لكن ليس معنى هذا إذا قدمنا المثبت ها أن النافي متهم، لا، لكن النفي أمره ها أمره سهل، ليس كالإثبات، لأن الذي ينفي هو صادق أيضا، الذي ينفي هو صادق، لأنه ما رأى صلى، ما رأى دخل، قد يكون انشغل أو كذا فيظن أنه ما صلى، ما رأى. والمثبت رآه يصلي، رآه يصلي، والصحابة كلهم ها كلهم عدول، كلهم عدول، فهذا نطق بصدق وهذا نطق بصدق، هذا نطق بما رأى وهذا نطق بما رأى، واضح ولا لا؟ وعلى هذا يكون كونه دخل البيت وصلى فيه هذا مقدم على نفي الصلاة، مقدم على نفي الصلاة، كما سيأتي بحديث ابن عباس الذي بعد هذا أنه لم يصلي في البيت، أنه لم يصلي في البيت. نعم. باب من كبر من نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأذلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. قال باب من كبر في نواحي البيت، باب من كبر في نواحي البيت، يعني باب من دخل البيت ثم كبر في نواحيه، ثم كبر في نواحيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر هنا لأنه أخرجت الأصنام، أخرجت الأصنام والصور التي وضعوها، فكبر الله جل وعلا، فكبر الله جل وعلا. فهل كل ما دخل يكبر؟ هل كل ما دخل يكبر؟ يقول شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا، يقول ليس كل ما دخل يكبر، إلا إذا كان لإزالة صور ونحوه، إزالة شيء بالكعبة صورة نحوه، فإنه يكبر، فإنه يكبر، وإلا فلا يكبر، وإلا فلا يكبر، يدخل ويصلي ويخرج، يدخل ويصلي ويخرج. و ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، يعني فيه أصنام وصور، كان في البيت أصنام، أصنام وصور، فأمر بها فأخرجت، أمر بها، أمر بالصور والأصنام فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، في أيديهما الأزلام، يعني مصورين، قد صوروا إبراهيم الخليل وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، والأزلام كانت عند المشركين يستقسمون بها، يستقسمون بها، ولم تكن مع إبراهيم ولم يستعملها قط عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، كيف هو إمام الموحدين؟ لكن هذا من كذبهم، من كذب أهل الجاهلية، تدليسهم على الناس. والأزلام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية، الأزلام كانت قداح، كانت قداح، بعضهم يقول أحجار، أحجار، وكل ما شابهها فيسمى أزلام حتى لو لم يكن أحجار. فلما يجرون عندهم قداح ثلاثة، ثلاث قداح، قدح يكتب فيه يقدم، وقدح يكتب فيه يحجم، وقدح يترك غفل. فإذا أرادوا سفرا استقسموا بالأزلام، فإن خرج الذي فيه يقدم سافر، وإن خرج الذي فيه يحجم ترك السفر، وإن خرج الذي ليس فيه شيء أعادوه مرة ثانية، أعادوه مرة ثانية. ولهذا يقول العلماء كما ذكر القرطبي في تفسيره وغيره، يقول إن بعض العلماء يقول الأزلام الشطرنج أيضا، وما يعمله الكهان أيضا هذا نوع من أنواع الأزلام، ومثل ما يعتقد الآن في الأبراج مثلا البرج الفلاني يحصل كذا يحصل كذا، هذا نوع من أي شيء من الأزلام، التطير ها هو نوع من الأزلام. فكل شيء يبني الإنسان عليه، يبني الإنسان عليه إقدامه، يبني عليه إقدامه أو إحجامه، يفعل أو لا يفعل، هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها الإنسان، فإذا فعلها ها فهو نوع من الأزلام، نوع من الأزلام، مفرده زلمة أو زلمة أو زلمة ونحوه. فهذا كله يدخل في هذا، كله يدخل في هذا. فأزال وأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، قاتلهم الله يعني لعنهم الله، قاتلهم الله يعني لعنهم الله. قال الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفر، أي لعن الإنسان ما أكفره. وقد يكون أيضا سب لهم أو دعاء عليهم. قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما به بها قط، قد علموا، إذن هم يكذبون. نعم أنا عندي قد، لقد، لقد، هي على كل حال لعلها، والجسم هو الفعل الآن جملة مؤكدة بالقسم، وقد دخلت على الفعل الماضي. أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط، كيف هو إمام الموحدين؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون أنهم كذبة، يعلمون أنهم في كذبهم على إبراهيم أنهم كذبة. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، فدخل البيت فكبر في نواحيه، يعني قال الله أكبر، لأن الله أكبر، أكبر من كل شيء. فكون الأصنام، الأصنام والصور أزيلت من البيت، أزيلت من البيت، فإن الله أعظم من كل شيء، أعظم من البيت وأعظم من المخلوقات كلها. فكبره النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه، وفي إظهار أيضا إظهار علو الإسلام وانتصار، انتصاره لما أخرجت الصور الأزلام ومحض البيت لتوحيد الله جل وعلا. قال ولم يصلي فيه، ولم يصلي، وهذا سبق، هذا سواء. هنا ينفي وما مضى مثبت، مثبتها الصلاة في البيت وهنا منفية، فالمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت إلا مرة واحدة، يقول العلماء لم يدخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في عمرة القضاء، في عمرة القضية. سميت عمرة القضاء لأنه منع في الحديبية، منع في الحديبية ثم قضى العمرة، انقاذ قضى العمرة. نعم. باب كيف بدء الرمى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انهم تقدم عليكم وقد وعدهم ثم يثب، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط ثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا ان يامرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليه. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الرمل. باب كيف كان بدء الرمل، يعني كيف بدأ الرمل، كيف بدأ الرمل ومتى كان. فالرمل أما متى كان فإنه كان في عمرة القضية، الرمل كان في عمرة القضية لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ثم اعتمر قضاء أمرهم بالرمل، أمرهم بالرمل فهو في عمرة القضية. وكيف كان الرمل، الرمل كانوا يرملون، والرمل الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويسمى الخبب، يسمى الخبب يعني خبة يعني رملة، هذا الرمل. و هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. طيب في الزحام هل استطاع الإنسان أن يرمل؟ طيب بعض الناس وهو واقف يهز، إذا أوقف الزحام يهز في مكان، هذا ليس بصحيح، خلاص إذا ما استطاع أن يرمل ما في داعي يهز منكبيه ويرفع رجوله وينزلها، ما هو بلازم، إذا يستطيع أن يرمل فليرمل وإلا يقف حتى يتيسر له. طيب إذا كان بقرب البيت زحام، بقرب البيت زحام، وإذا بعد عن البيت طاف ورمل، أيهما يقدم، يبعد عن البيت أو يقرب؟ ها يبعد. طيب الدليل ها لا عندنا أحسنت، عندنا قاعدة ما هي؟ أحسنت، الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها ومكانها، مكانها القرب من البيت هذا فضل ما في إشكال، لكن الفضل خارج العبادة، خارج العبادة، واضح ولا؟ والفضل في الرمل هذا داخل العبادة، داخل العبادة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يرمل إذا أبعد عن البيت فالبعد عن البيت أفضل من القرب، لأن هناك فضل يتعلق بالعبادة، واضح ولا؟ نعم. لا ما في مشقة، خلاص سنة ما يستطيع يتركها، ما في، لكن هنا يستطيع أن يأتي بالعبادة. ونظيره الآن، نظيره الآن في المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة، فالصلاة فيها لها ميزة، صار فيها لها ميزة. لكن لما وسع المسجد في زمن عثمان ها جعل الصوفة الأولى متقدمة، الصوفة الأولى متقدمة. طيب أيهما الآن يصلي، هل يصلي في الروضة أو يصلي في الصف الأول خلف الإمام؟ ها الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع عثمان، أين صلوا؟ صلوا في الروضة ولا خلف الإمام في الصف الأول؟ في الصف الأول، لأنهم يفقهون الدين، يفقهون العبادة رضي الله عنهم. لأنك إذا صليت في الروضة فحصلت على فضل المكان، فضل المكان، وإذا صليت في الصف الأول فحصلت على فضل الصلاة، لأن الصف الأول يتعلق بالصلاة ذاتها، بالصلاة ذاتها، والروضة يتعلق في مكان الصلاة، في مكان الصلاة، فيقدم الفضل الذي في ذات العبادة على الفضل الذي في زمانها أو مكانها، واضح؟ طيب الرمل هنا قلنا كان في عمرة ها القضية، كان في عمرة القضية، وكانوا يرملون، كانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشون بينهما، يعني من الحجر الأسود يبدأون الطواف، يبدأ من الحجر الأسود يرملون حتى يصلون إلى الركن اليماني ثم يمشون بينهما، يمشون بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن قريش كانوا يقفون خلف الحجر، قريش كانوا يقفون خلف الحجر ويقولون يقدم عليكم الآن قوم قد أهانتهم حمى يثرب، لأن المدينة مشهورة ومعروفة بالحمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينقل حماه إلى الجحفة، فقالوا يأتونكم الناس، يعني كانوا يقول أن الصحابة عندهم ضعف وعندهم وهن ما يستطيعون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ويمشون، وأن يمشوا بين الركنين، لأن المشركين قريش ومن معهم خلف الحجر، فإذا صاروا بين الركن اليماني والحجر الأسود ما يراهم أحد، وهذا حلا فيمشون، فيمشون، فجعلهم يمشون بين الركنين إبقاء على أصحابه رضي الله عنه ورفقا بهم، فلما رأوهم يرملون قالوا ما فيهم شيء، هؤلاء يمشون كالغزلان من النشاط، وهذا فيه غاضة للكفار، فيه غاضة للكفار، لكن الرمل فيه سنتان، فيه سنتان، سنة نسخت وسنة بقيت، انتبهوا، الرمل فيه سنتان، سنة نسخت وسنة بقيت، السنة التي بقيت الرمل، الرمل بقي مع أن الأصل في الرمل لغاضة الكفار، لكنه بقي خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، السنة بقيت الرمل، السنة التي نسخت المشي بين الركنين، هذا نسخ، فصار الرمل من الحجر إلى الحجر، السنة التي نسخت المشي من الحجر من الركن اليماني إلى الحجر، هذه نسخت، فصار الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر، إلى الحجر الأسود. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم، إنه يقدم أيوه عليكم وقد وهنهم كذا، إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لابقاء عليهم، يعني جعلهم يرملون الأشواط الثلاثة، الأشواط الثلاثة ويمشون الأربعة، ويمشون الأربعة. إذن عندنا في الطواف، عندنا في الطواف الاضطباع والرمل، الاضطباع الطواف كله، الطواف كله السبع الأشواط يضطبع، والرمل الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، ثم أيضا الرمل، الرمل والاضطباع أيضا، هذا يكون في الطواف الذي يقدم فيه مكة، أما الطواف الذي ليس في، ليس للقدوم فإنه لا يضطبع ولا يرمل، يعني إذا طاف العمرة أول ما يقدم هذا يضطبع ويرمل، طاف الحج أول ما يقدم يضطبع ويرمل، أما في طواف الإفاضة مثلا فإنه لا يضطبع ولا يرمل، ولا يرمل، لأنه في أول ما يقدم، أول ما يقدم صلى الله عليه وسلم.